أذيق العدا كأس المرارة والقرح، ولبوا نداء الله يا قادة الفتح. وكل عدو يبتغي مس أرضنا، ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح، ستعلم يا حوثي إن دارت الرحى وسابق وقع السيف قعقعة الرمح، بأنك واجهت الأسود بدوحة تخضبت الأرض احمرارا من الذبح. أشاوسة تخشى الكمات نزالهم، مجندلة الأعداء طلابة الربح. وشتان بين الأسد تزأر في علا، وبين كلاب الرفض والنوح والنبح. وما شر إلا وخير وراءه، وما ليل إلا أتى الله بالصبح. وإن لنا عند الإله كرامة، فإما جنان الخلد أو راية الفتح.